خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، يعني اتخذ مكانا يخلو فيه بربه ليعبده، فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فندت عليه وقالت: يا جريج. فقال جريج: يا رب أمي وصلاتي. لكنه لجهله أقبل على صلاته، فانصرفت أمه. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وكان واجبا عليه أن يقطع صلاته ليلبي نداء أمه، وذلك لأن تلبية نداء الوالدين واجب وصلاة النفل مستحبة، لكنه لما جهل هذا وقدم المستحب على الواجب استحق اللوم واستحق دعوة أمه عليه. أما إن كان يصلي صلاة الفرض فهنا إن نادت عليه أمه أو أبوه فهناك واجبان: واجب تلبية نداء الوالدين وواجب صلاة الفرض. وهنا نقدم صلاة الفرض لأنه واجب متعلق بالله تبارك وتعالى فيقدم على حق الوالدين. فدعت عليه أمه فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. انظر يا عبد الله، إن النظر إلى وجوه المومسات عقوبة من رب الأرض والسماوات سبحان ربي العظيم، فكيف بالنظر إلى أجسادهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. وهكذا عادة أهل الشر، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، يريدون بالناس جميعا أن يكونوا مثلهم أشرارا، يحسدون أهل الخير وأهل البر وأهل العبادة. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها وعصمه الله تبارك وتعالى، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. سبحان ربي العظيم، انظر إلى أهل الشر كيف يكيدون لأهل الخير. هذه المرأة تكلفت أن تزني براعي غنم وتمكنه من نفسها، وتكلفت 9 أشهر تحمل الجنين في بطنها، كل ذلك لتتهم جريج العابد. انظر كيف تربص أهل الشر بأهل الخير. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى. وهنا تنتبه أيها المسلم أن المسلم بحق هو الذي إذا أصابته المصائب وادلهمت به الخطوب كان أول من يلجأ إليه والله تبارك وتعالى، وتلجأ إليه عن طريق الصلاة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال: فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. وفي بعض الروايات أنهم لما أخذوه ليعاقبوه كانت المومسات يقفن على جنبي الطريق، فنظر إليهن وضحك وقال: أصابتني دعوة أمي. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.